ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا إذا كان المأخوذ من أموال المشركين، أما المأخوذ من أموال المسلمين فهذا لا يملكه لا الإمام ولا إمام الإمام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فما يكون في قرى المسلمين، في بلدان المسلمين، في مدن المسلمين، لا يجوز لأحد أن يتملك منه شيئاً أبداً، لا صغيراً ولا كبيراً ولا محقراً ولا جليلاً، كل هذا كله مال معصوم، من أخذ منه شيئاً فهو يضمنه. لا يحل مال امرئ مسلم، يعني وضع المعركة هذا يبيح الغنائم بين مسلم وكافر، لا يبيح الغنائم بين المسلمين. اعتدى هؤلاء على هؤلاء فغنموا، هذا سحت، وهذا غصب، وهذا مال حرام، وهذا من أسباب سخط الله تعالى على الأمة، نسأل الله تعالى العافية. ومعناه تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وقرئ بضم الياء يغل وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغل نبياً، أي يخونه في المغانم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وإن كان ذلك محظوراً مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي تعظم بحضرته. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالاً، كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محموداً، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. ومن يغلل يأتي بما غل، وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته. الشيء الذي غل، وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت. الصامت هو الذهب والفضة، الذهب يسمى صامتا. لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الآية. قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل، وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. هم درجات، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، أي ذو درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لقد من الله، الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنفسهم